صنف في الأصل الذي يعني اخترنا كتابه الغزالي رحمه الله تعالى، أو الغزالي أبو حامد، لعل يعني هذا المصنف له قصة من الجميل أن أختصرها يعني لكم في هذا الباب. معلوم أن الغزالي كان من عقلاء العالم، وكان من أصحاب الهمم في طلب العلم، وكان لا يترك علما من العلوم العقلية إلا يعني نافس فيها وعرف كيف يعني يغوص فيها ويصير له فيها القدح المعلى. دخل مع الفلاسفة وأخذ علومهم، ودخل مع أصحاب الكلام وأخذ علومهم، ودخل مع يعني الصوفية أيضا وتضلع من يعني أحوالهم، ودخل حتى مع الفرق الباطنية وعرف يعني مقاصدهم ومشى معهم أياما، وتبحر في علوم الفقه وله في تصانيف وفي الأصول وفي الجدل والمنطق والفلسفة، وبزغ نجمه في زمانه حتى صار من أكابر أهل العلم في زمانه، وكان له من الحضور والجمهور والحظوة ما يعني عرف به. الشاهد، أين الشاهد؟ الشاهد نأخذه من قوله هو نفسه، حيث يعني قال في يعني في بعض ما قال إنه لما وصل إلى هذا المستوى وصار يدرس بعد يعني وفاة شيخ إمام الحرمين، وكان في سن يعني دون 40، صار من أشهر علماء الدنيا في ذلك الوقت، ربما كان في 38. قال ثم يعني تدبرت في حالي. هذه النقطة التي نقف عندها جميعا، إنسان دائما يراجع نفسه. قال تدبرت في حالي فوجدت أن يعني أحوالي أني منشغل بالعلائق، علائق الدنيا والحصول على الجاه والمال والشهرة ونحو ذلك، وهذا من صدقي حين يحكي عن نفسه يعني بكل صدق. قال وتدبرت في يعني أعمالي فوجدت أعظمها التدريس، كان من أشهر المدرسين في زمانه، وإذا بي أنشغل بظواهر العلم ونحو ذلك. ثم تدبرت في يعني نيتي فوجدت أنها غير خالصة، هكذا يقول في كتابه المنقذ من الضلال. قال تدبرت أحوالي وشرح انشغاله بالعلائق، علائق القلب، تحصيل الجاه والشهرة والمال، وقد أصاب من هذا كله ما أصاب. تدبرت في أعمالي فوجدت أن أعظمها التدريس، وأن هذا التدريس ليس يعني واقعا بما يوصل إلى الله سبحانه وتعالى ويقرب إلى الله، بل هو مسائل ومناظرات ومجادلات وتقريرات قد لا يكون الدافع عليها يعني صحيحا، وقد لا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال ثم تدبرت في نيتي فوجدتني يعني فوجدتها غير خالصة، وجدت أن يعني ما أنا فيه من هذا إنما هو لطلب الجاه والمال ونحو ذلك. هنا بدأت مرحلة من أخطر مراحل الغزالي رحمه الله تعالى، أو الإمام الغزالي. قال يعني فبدأت في قراءة يعني كتب القوم، يعني قرأ قوت القلوب لأبي طالب المكي، وقرأ في كتب الحارث المحاسبي، وقرأ في بعض. قال فعرفت أن هؤلاء أرباب الأحوال، يعني وأن أحوال هؤلاء مع الله سبحانه وتعالى هي أخلص من أحوال الفلاسفة والمتكلمين والباطنية، لكن كيف السبيل إلى الخروج؟ قال بقيت 6 أشهر وقد انعجم لساني، يعني يجلس في مجالسه المعتادة في طلب العلم ويثقل عليه الكلام. لماذا؟ لأن قلبه مشغول بشيء آخر. ما هو؟ طلب النجاة، يريد النجاة لنفسه من هذه الفتن، مع أنه مشتغل بالعلم ومشتغل بالتأصيل، وحوله طلاب العلم ومناظرة العلماء وتصنيف الكتب، لكن حتى يعلم أن هذا كله لا يراد لذاته، وإنما يراد لسلامة القلب. الإنسان يحتاج أن يخرج من الدنيا بسلامة القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهو عرف الآن أنه على خطأ، وأنه بحاجة إلى المراجعة، مراجعة النفس، بحاجة إلى يعني محاسبة النفس، بحاجة إلى يعني الوقوف والتأمل والنظر، بحاجة إلى الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. وعرف أن هذا لا يستقيم مع بقائه في بغداد، بغداد حاضرة العلم حينئذ. قال لابد أن يهرب من هذا يعني الحال الذي هو فيه، ولذلك يعني قال فعزمت على الخروج من بغداد والقوم لا يتركونه. قال فاحتلت عليهم بطلب الحج، يعني لو قال لهم أنا خارج، أنا معتزل، أنا تارك لهذا الجو، لم يقبل الحكام ذلك لأنه كان ممكنا. قال فاحتلت عليهم بالحج، فيعني أحج وأرجع. وخرج وذهب إلى الشام، وبقي 10 سنوات أو على التحقيق 11 سنة في عزلة كاملة، عزلة يقارن فيها بين يعني المجالات التي دخلها، دخل مجال الفلاسفة، ودخل مجال الفرق الباطنية، ودخل مجال المتكلمين أصحاب النظر، ودخل مجال الصوفية، وجعل يقارن بين هذه المسالك الأربعة، وتأمل أنه لم ينتبه إلى الحديث وإلى مذهب السلف، لكن هو قارن بما يعرفه، ثم انتهى إلى يعني تصويب مذهب الصوفية على مذهب الفلاسفة ومذهب المتكلمين ومذهب الباطنية، فجاور هناك في يعني دمشق، ودخل في عزلة، وجعل يعني ينشغل بالأوراد وتصحيح النيات والخروج من الجاه ومعاني الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم كان في هذه المرحلة كتابه المشهور الذي اشتهر به إحياء علوم الدين. في هذه المرحلة التي انتهى فيها إلى كلام يعني الصوفية، الحمد لله أنه أيضا بعد 11 سنة، لو تخيلت 38 سنة، ضع عليها 11 سنة و49، عاود التدريس مرة أخرى مع إلحاح الناس، فدرس نحو 2 سنين، ثم رجع وترك التدريس مرة أخرى، وكأن الله يهيئه أنه بقي له على موده 3 سنوات، ومات 55 سنة. في آخر 3 سنوات بدأ يشعر أنه حتى ولا منهج الصوفية، وبدأ يرد الناس إلى، يدعو الناس إلى منهج السلف، وترك تأويل يعني المتكلمين والإقبال على النصوص، حتى يعني ذكروا أنه أقبل على قراءة يعني الصحيحين، ومات والبخاري رحمه الله، صحيح الإمام البخاري، على صدره كما يقولون. إذن الإمام الغزالي مر بمراحل يعني كثيرة في حياته، مشى مع الفلاسفة في كلامهم، وقرأ في كتب إخوان الصفا، وفي يعني كتاب ابن سينا الشفاء، حتى قالوا من رضه الشفاء، مشى مع المتكلمين وأصحاب النظر ومقاييسهم العقلية وتقديم العقول على الحديث والنصوص وعلى النقل، مشى بعد هذا مع الصوفية وتقديمهم للذوق والأوراد التي ليس لها أصل والمخترعات والمكاشفات، وفي كل هذا كان يصنف التصنيف المختلفة في هذه المراحل التي خاضها. ثم انتهى أمره إلى أن أنكر هذا كله ورجع إلى طريقة السلف، وعلم أن ما عليه السلف هو الحق، ونهى الناس عن يعني كلام المتكلمين وفلسفة المتفلسفين وأفعال الباطنيين، ورجع إلى طريقة أهل السنة، ولكنه يعني مات في أواخر أمره قبل أن يشتهر على هذا المسلك. الذي أريده من هذه القصة أنك وأنني وأن كل واحد منا مطالب أن يكون له مراجعات، هذا من أول الفوائد، ولا يعني يغرك ما أنت فيه من ظواهر السلامة. قد يلتفت أحدنا إلى لحيته وإلى أنه صاحب قرآن ويصلي جماعة وأنه يقرأ العلم ونحو ذلك، يتصور أنه ناجٍ. قد يكون هناك حتى مع العلم، قد تكون مدخولا في نيتك، قد تكون يعني مشغولا بتحصيل الجاه وربما المال ونحو ذلك، بالعلم والتدين ونحو ذلك، وهذه مصيبة وطامة، وأول من تسعر بهم النار كما هو معلوم هذا العالم الذي لم ينتفع بعلمه، والقارئ الذي يعني فعلت ليقال هو قارئ هو عالم فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذه أول فائدة، أننا أحوج والله من الغزالي إلى المراجعات. الفائدة يعني الثانية، أننا بحاجة حين نراجع أنفسنا، وربما هذا الذي فات الغزالي، ألا نراجع أنفسنا منفردين. أنا بحاجة إن لم أجد مربيا يربيني، بحاجة إلى صاحب صديق صدوق مشروع صحبة نفكر معا. أنا أتخيل لو أن الغزالي رجع لمثل ابن العربي رحمه الله تعالى المالكي وكان معاصرا له أو أمثاله من أهل السنة في زمانه، ولا شك أنه يعرفهم، لو قال له أنا وجدت نفسي مدخولا وأنا عندي إشكال وجدت من زغل العلم والإقبال على يعني كلام الفلاسفة ولم أرى في هذا يعني خيرا والمتكلمين وأريد أن نبحث معا قضيتنا وكيف الوصول إلى الله، أتخيل أنه كان ممكن يقول له، سواء يعني أنا ذكرت ابن عربي وغيره من أهل السنة في زمانه، لو وضع له خيارا خامسا. المشكلة أن الغزالي مشى وحده من غير صاحب، فكانت الخيارات أمامه أربعة، خيارات الفلاسفة وخيارات المتكلمين وخيارات الباطنية وخيارات الصوفية، فمن الطبيعي أن يكون الصوفية أفضل هؤلاء الأربعة، لكن لا يلزم أن يكونهم الأفضل. الصوفي أحسن من المتكلم ربما، وأحسن من الفيلسوف، وأحسن من الباطني، لكنه هناك من هو أحسن منه. ولذلك إذا رجعت نفسك فلا تراجعها وحدك، وإنما انظر ممن تأتمنه في دينه وفي عقله وفي خبرته وتجربته، وناقش معه قضايا دينك. نحن في الدنيا نحتاج إلى دراسة جدوى، ونحتاج إلى عرض على الخبراء، ونحتاج إلى تحكيم من جهات يعني سبحان الله في قضية الدنيا، فكيف قضية الآخرة؟ فلعل هذا من أخطر ما وقع فيه الغزالي رحمه الله تعالى. على أن من الفوائد أيضا أنه يبدو فيما يظهر من سيرته أنه كان صادقا، ولعل من أسباب صدقه ونحسبه كذلك إن شاء الله تعالى، أنه في أواخر أيامه رجع إلى هذا كله حتى عن مناهج الصوفية إلى السنة وإلى طريقة السلف، وجعل ينهى الناس عن تأويل النصوص، وأن هذا كله مما لا يشفي يعني عليلا ولا يروي غليلا، ويعني رجع إلى السنة في آخر الأمر. وهذا يدل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وإحسانه من صدق في طلبه فإنه يرده سبحانه وتعالى إليه. على كل حال لسنا بصدد يعني تكثير الفوائد، وإنما التركيز على قضية المراجعة وعلى قضية يعني المرجعية أيضا مع المراجعة، تتمثل في شيخ مرب إن لم تجده ففي صاحب يعني خاص صحبة خاصة ممن تأتمنه في دينه وعقله وخبرته. أيضا الصدق مع الله سبحانه وتعالى، إذا كان الإنسان صادقا في سيره فإن الله سبحانه وتعالى يعني لا يضيع أجر المحسنين. ومع الصدق، الصدق في النية، والصدق أيضا في العزم، يعني المجاهدة، أن يبقى 11 سنة في عزلة والناس يطلبونه وهو بعيد عنهم، ينظر في حاله مع الله سبحانه وتعالى وكيف يتجنب يعني آفات النفس، يتجنب الغرور والكبر والعجب والرياء والتسميع واحتقار الآخرين وغمط الناس، كل هذه الآفات لأنه كان ممتلئا بها كما حكى عن نفسه. فأنا بحاجة إلى أن أصفي نفسي، وبحاجة إلى يعني أن أهيئ نفسي للقاء الله سبحانه وتعالى. وفعلا لم يعش الغزالي إلا يعني 55 عاما، هذا العمر يعتبر قليلا بالنسبة لأعمار كثير من العلماء. الآن حتى لا يأخذنا الوقت، قصة الغزالي مفيدة في السؤال الرئيس، كيف الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وقد عرفنا المراجعات ووجود يعني الصاحب أو المعين، والصدق في النية، والصدق في العزم.